وكما يجب الاعتبار في البيع يجب في كل ملك زائل وحادث غيره من العهود وبالسبي والإرث وقصره عن البيع ضعيف. كان الكلام في أن الأمة لا يجوز أن تنتقل من يد إلى يد هكذا، يعني اليوم تكون عند زيد وغدا عند عمرو وبعد غد عند خالد، هذا يسبب نوع من الفوضى في المياه ونوع من اختلاط الأحساب، ولذلك يجب الاستبراق. الاستبراق كيف يكون؟ الاستبراق يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول بحيضة واحدة، الأمر الثاني بخمسة وأربعين يوما إن كانت ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض، الأمر الثالث إذا كانت حاملة فعدتها وأجلها 4 أشهر و10 أيام. إذن الحيضة 45 يوم 4 أشهر و10 أيام، هذه مدة الاستبراق. هنا بحث أكو، وهذا البحث هو أنه الأحكام التي ذكرناها لا تقتصر على البيع وحده بل تجري في غير البيع، يعني إنسان يريد أن يهب منه أمته الإنسان فقط. ما هو الحكم؟ الحكم أنه يجب على البائع استبراؤها ويجب على المشتري أيضا استبراؤها. يريد أن يصالح على هذه الأمة أيضا كذلك. هذه مسائل العقود. نأتي إلى غير العقود. إنسان ورث أمته من إنسان آخر، من ابن عمه، من ابن خاله مثلا، من خاله، من عمه، ماشي؟ هل يجوز أن يقترب إلينا فورا هذا الوارث؟ الجواب لا، يجب أن يستبرئها بنفس الطريق. مسألة أخرى، شبع أمته، راح إلى ميدان المعركة ووجد أمته هنالك وشباها في ميدان المعركة، هل يجوز أن يوقعها فورا؟ الجواب لا، أيضا يجب استبراءها. إذن الاستبراء حكم سار في كل انتقال من يد إلى يد أخرى مهما كانت العوامل والأسباب. وكما يجب الاستبراء بطرقه الثلاثة في البيع، يجب في كل ملك زائل وحادث. في الملك الزائل الاستبراء على منه؟ على البائع، على الواهب، على المصالح. في كل ملك حادث على منه؟ على المشتري الموهوب إليه. زائل وحادث، كيف زال وحدث؟ غير البيع من العقود. مثل شنو غير البيع من العقود؟ كالصلح والإيجار وما أشبه. بعد العقود مو لازم بغيره من العقود، وبالسابي سباها ايضا تحتاج الى استبراء، ورثها ايضا تحتاج الى استبراء، وقصر الاستبراء على البيع ضعيف. كثم قالين الاستبراء فقط خاص بالبيع لا يجري في الصرف وما اشبه. المصنف يقول هذا قول ضعيف. بلد لا، الامل متزوجكم ما عليه اشكال. احنا قلنا الاحكام السابقة، الكلام اذا كان هنالك احتمال مواقع عن الانسان اخر. البحث الاخر، قلنا البايع يجب عليه ان يستبرئ الامة، يضعها مدة بعدين يبيع، انا 45 يوم يحط عنده بعدين يبيع، طبعا خلال هاي المدة لا يقترب اليها. الان لو البايع خالف هذا القانون وضاعها قبل الاستبراء، شنو حكم هذا البيع؟ هذا البيع صحيح او باطل؟ أكو في الصحة اللي قرأته في المعالم أنه النهي في المعاملة هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ شنو صاحب المعالم يقول؟ لا يدل على الفساد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا النهي بعد البيع في وقت النداء الواجب طبعا حرام. فش إذا واحد باع في وقت نداء صلاة الجمعة شنو حكم البيع؟ البيع صحيح، ولكن الله يعاقبه يوم القيامة على هذا البيع. فإذا إذا الإنسان في خلال مدة الاستبراء باع العبائة البيع صحيح لكن عمله عمل محرم، ولو باع الأمة من غير استبراء أثم حرام السبب، ولكن وصح البيع. الإثم حكم تكليفي والصحة حكم وضعي، ولا منافاة بين الصحة اللي هي حكم وضعي وبين الإثم اللي هو حكم تكليفي. نجيب مثال، إذا واحد يده نجسة غسل يده بالماء المغصوب من ناحية الحكم التكليفي عمل محرم لو غير محرم؟ نعم، لكن يتفر لو تفر نعم. الأحكام الوضعية مو ملازمة للأحكام التكليفية. أثم وصح البيع وغير البيع مثل الهبة مثل الصلح وما أشبه هذا بحث. البيع صحيح، ويتعين حين إتباع تسليم الأمة إلى المشتري ومن في حكمه. من هو من في حكم المشتري؟ وكيل المشتري مثلا، ولي المشتري. ليش تعين التسليم؟ الجواب واضح، الأمة الآن ملك منه؟ ملك المشتري. إذا المشتري طالب بالأمة واجب عليك تسلمها. ومن في حكم المشتري إذا طلب المشتري الأمة لضرورة الأمة ملكا للمشتري، فما لك حق أنت البائع تحول بينه وبينها. طبعا إذا ممكن أن لا تسلم الأمة إليه، وإنما شنو تسوي؟ إما تبقي الأمة عندك أنت البائع لأن مدة الاستبراء واجبة، بس أنت بعد خالفت القانون. إذا تتمكن تترجى من المشتري أن يبقي عندك الأمة 45 يوم مثلا، أو إذا يخاف من هذا البائع لأن يخاف أنه في خلال هذه المدة يصنع شيء هذا البائع، يقول فقط في مكان أمين مثلا تذهب إلى بيت فلان واحد عادل معروف تبقى 45 يوم بعدين تجي عنده. إذا يمكن هذا البائع التفق مع المشتري على هذه الصيغة كل جيد وواجب عليه ذلك. أما إذا ما تمكن المشتري قال لا لازم تعطيني الأمة لازم يطيل الأمة، وهذا فعل عملا محرما والحكم الاستبراء ينتقل إلى منه؟ إلى المشتري. هو المشتري لازم يقوم باستبراء الأمة. ولو أمكن إبقاء الأمة برضا منه المشتري مدة الاستبراء ولو بأن يضعها في يد عدل مو في يد البائع في يد عدل آخر وجب هذا الإبقاء. البائع يبدو من المشتري ولا يجب على المشتري الإجارة، يعني ملكي بالفئة. يقول أنا أضع بالحرام، يعني البائع يقول أنا يصير حرام علي، أقول منو قال لك تبيع لي؟ فالي الاستبراء من غير استبراء، ما يصير من غير استبراء. البائع في مدة الاستبراء باعها، البيع صحيح والمشتري يأخذ الأمة ولكن عليه الاستبراء، يعني على المشتري. هذا البحث. البحث الآخر بلي وضع صوحة لا لا لا ما عليه الاستبراء سوى عمل حرام. البحث الآخر، الإنسان اللي يبيع أمة ويشتري أمة مكروه أن يفرق بين الأمة وبين أولادها وأطفالها، يعني حتى عندما تبيع الأمة بيع وياها أولادها، أما تضع الأولاد عندك أو تبيع الأولاد وحدهم هذا عمل غير إنساني. ليش؟ لأن الطفل يحتاج إلى عناية أمه. إلى كم تستمر هذه المدة؟ قولين أكو بين الفقهاء يقولون إلى 7 سنوات، يعني إلى أن يصبح الطفل 7 سنوات مكروه البيع، بعده مو مكروه. قول ثاني يقول بالتفريق، يقول بالولد إلى كم؟ إلى 2 سنين. بالأنثى إلى 7 سنوات، لأن الولد بسرعة يستقل ويعتمد على أبوه، بينما البنت أكثر احتياجا إلى أمها. الولد تنسية والبنت 7 سنوات. ويكره التفرقة بين الطفل والأم. يا أم غير أم بدأ نبيعها من الأبد. الكلام في أحكام الإماء قبل 7 سنين في الذكر والأنثى. أما بعد ما مضت 7 سنوات يعني مضت 7360 يوم تقريبا بعدين بيعها فرق بينهما ما يخالف في الذكر والأنثى ما أفرق. وقيل يكفي في الذكر حولان الطفل تنسية بعدين فر. أما في الأنثى 7 أحوال. وهذا القول الثاني أجوى. ليش؟ لثبوت ذلك يعني الحولين في حضانة الفرة في الأمة أو لا. بالنسبة إلى الفرة وأطلق زوجته يجوز ينتجع أولاد من الأم المطلقة لو ما يجوز طلق زوجته هو ما طلقها زوجته يجوز يأخذ أولاده يجدهم إلى مكان آخر. العلماء قسم منهم يقولون إلى 3 سنوات في الأنثى لا يجوز وإلى 2 سنين في الذكر لا يجوز. أما بعد سنة بعد 7 سنوات في الأنثى فرقوا عنهم. بعد 2 سنين في الذكر يجوز بعد 2 سنين فرقوا عنهم. إذا في الحرة الحرة اللي هي أشرف من الأمة الحكم إلى كم؟ 2 سنين. بالنسبة للذكر 2 سنين صحيح إلها حق الحضانة. ففي الأمة بطريقة أولى ما لازم يكون أكثر من 2 سنين لأن الأمة لا تزيد عن الحرة لثبوت ذلك. يعني شنو ذلك؟ يعني أن حق الحضانة فقط في حولين مو أكثر. لثبوت ذلك في حضانة الفرة المرأة الفرة ففي الأمة يكون بطريقة أولى لسنتين مو أكثر من 2 سنين. ها؟ ليش؟ من خان؟ بالي لا الكلام في أصل وجود الحق مشتركان. هذا إلى حق ودافع إلى حق حسب عن عندهم لو قيل يحرم فوق القياس من 7 أشخاص لفقد النص هنا. ليش رحت إلى الأولوية؟ إذا ما كان أكو ناس ما نروح إلى الأولوية. أما إذا ما كان ما كنا نروح على الأولوية لأن ما عندنا ناس نروح شنو؟ إلى الأولوية لفقد النص هنا. هذا التعليل اللي جئنا إلى الأولوية. وقيل يحرم التفريق في المدة. المدة ايش قال؟ 2 سنين 7 سنوات. حرام هذا العمل مو مكروه لتضافر الأخبار يعني تكاثر الأخبار بالنهي عنه. وقارن في المعالم النهي يدل على ماذا؟ الحرمة كما أن الأمر يدل على الوجود. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينها وبين أحبته. الإنسان كل عمل يجري على الآخرين الله ينتقم منه بذلك العمل إما منه وإما من يرتبط به غالبا في الدنيا وأحيانا في الآخرة. أكو في الأحاديث أنه من زنى زني به. الإنسان اللي يزني ببنات الناس يزنى ببناته هذا شيء طبيعي. أكو في الأحاديث بشر القاتل بالقاتل. الإنسان اللي يقتل هذا يجي يوم يقتل فعلى القضية غالبية هو ما يقتل ولد يقتل حفيد يقتل بالنتيجة. أكو في الأحاديث أما يخاف الذين ينظرون في أدبار النساء. أكو بعض الناس عندما يمشون أمرأة لا تمشي قدام يبوعها يبوعها يكلها جسمها. أما يخاف الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر في أدبار نسائها؟ قضية طبيعية الجزاء يقابل بالمثل. أكو في الأخبار أنه الإنسان السيء الخلق يغلط عليه في غصة القبر فما يضمه القبر ظن قوية. بعض يقول السر هذا أنه ضغط على الناس بأخلاقه في حياته فضغطه القبر بعد موته في قبره. شو طبيعي إذا أنت فرقت بين حبيبين أنت تفرق على حبيبين. شو طبيعي؟ والتحريم أحوى. الأفضل أن نقول هذا العمل حرام أصلا التحريم مو مفهوم بل أحوى. الأحوى الأحوى حكم المهم من باب الأولوية والأفضلية. الأقوى استظهار من الدليل ظاهر الدليل النهي والنهي يدل على الفرمة. إن أكو مجموعة من الفروق. السؤال الأول وهل يزول التحريم أو الكراهة برضاه؟ إذا رضي بالتفريق أنثى عمرها 6 سنوات كلاهما هي والأم راضية بالتفريق، واحد يبيعوها إلى زيد واحد يبيعوها إلى عام، أو برضا الأم إذا الأم راضية والطفل صغير مثلا بالتفريق، يدل من وجهان أجودهما ذلك. يعني شنو؟ يعني زوال الكراهية. هذا محسوس للأم لعام المستقبل. بل له احتمالات، الاحتمال الاول على مود الطفل، الاحتمال الثاني على مود الام، الاحتمال الثالث على مود الاثنين. اذا نقول على مود الطفل الام شحرية، اذا نقول على مود الام شنو؟ على مود الام مثل ما انا بل الاحتمالات المختلفة. هذا بحث، هاي ادلة بالفكر المفصل للمفصل. البحث الاخر، ولا فرق بين البيع وغيره على الاطوار، حتى يصالح على الأمن، يهب الأمن ويفرق بينها وبين ولدها، أيضا نفس الأحكام جاري. البحث الثالث، الطفل ما الأم الأخت، لكن استأنس بهاي الأخت، أخت كأمي تربي داري فلا، أو البنت مثلا عندها عمنا لو خالة عندها مثلا اللي تربيها، التفريق بينهم هم مكروه هم حرام لولا فقط هذا بالأم، وهل يتعدى الحكم الفرمة أو الكراهة إلى غير الأم من الأرحام والأقارب المشاركة للأم في الاستئناس والشفقة. الطفل يأنس بهذه البنت مثلا أو العمة وهي تشفق عليه ترحمه وتعطف عليه كالأخت والعمة والخالة أولان أجودهما ذلك، يعني التعدي، لأن أكو في بعض الأحاديث في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي دفع بنت حمزة إلى خالتها أخت أمها وقال الخالة أم، يبدو أن الأحكام مو فقط خاصة بالأم وإنما تجي على الخالة وأمثال الخالة. ماذا؟ لا الكلام هذا مو موجود لدلالة بعض الأخبار على يعني على شنو تعدل إلى غيره. مثلا التفريق بين البهائم وأطفالها هذا شنو حكمه؟ بلي ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة، لأن الرواية واردة في الإماء ما جاية في البهيمة للآخر. ليش؟ الناس وارد في وين؟ في الأم. نشك هذا الحكم يتعدى إلى البهيمة أم لا؟ الأصل عدم التعدي فيجوز التفريق. بالنسبة إلى جواز التفريق أكو بحث، شو دقيق في هذا البحث؟ فهذا البحث هو أنه إذا الطفل يعني طفل الحيوان الصخرة مثلا استغنى عن اللبن، يعني استغنى عن الأم، تبيع، أكو تبيع بالكتاب الزكاة، لأن تبع أمه في المرعى بعد مستغني عن أمه، أمه تروح المرعى هو يروح بالمرعى بعد مو محتاج إلى أمه. إذا هذا الحيوان الصغير مستغني عن أمه يجوز التفريق بينهما بلا إشكال، بيع هذا إلى ذاك وفارسك البطة عنده وبيع إلى واحدة. هذا تفريق. القسم الثاني محتاج إلى اللبن، صحيح؟ يجوز التفريق فيما بينهما لولا يجوز لبن الجواب أكل لبن آخر لما أكل لبن آخر. إذا أكل لبن آخر أم ثانية يجيب لها، أم رضاعية يعني مواشفة، شو لو شخص في ذلك؟ هذا القسم الثاني، لا يقيه حليب الصناع فلا تشرب حليب الصناع ما يخالف. هذا القسم الثاني. القسم الثالث محتاجة إلى أمها وما أبو غير الأم جايز فصلها عن أمها أو ما يجوز. الجواب، هذا الحيوان قابل للذكاء لو مو قابل للذكاء، تفصيل لطيف، يقبل الذبح لو ما يقبل الذبح. اللي يقبل الذبح مثل شنو هو؟ مثل الشرط. اللي ما يقبل الذبح كالكلب مثلا، اللي هذا مو قابل للتسكيل، هذا قابل للتسكيل ومو قابل للتسكيل. إذا قابل للتكية من خلف فصلة يموت ذبحة قبل ما يموت، شلون أشبه كذا؟ أما إذا مو قابل للتكية محتاج إلى أمه، ماكو حيوان آخر أو وسيلة أخرى ترضعه، بشنو يصير؟ فحرام فصله عن أمه. ليش؟ لأن الحيوان له احترام في الإسلام، أنت عندما تترك هذا الحيوان يبقى يجوع إلى أن يموت، ولا يجوز إماتة الحيوان. في الرواية إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى مات. الحيوان على احترام في الإسلام إذا الرواية صحيحة. لما أعرف الرواية الصحيحة من صحيحة. فكم مثلا صار عندنا أربعة مثلا مستغني عن الأم جاز، مو مستغني عن الأم أكو بديل جاز، ما أكو بديل يقبل الزكاة جاز، ما يقبل الزكاة مجاز. يجوز التفرقة بينهما بين الطفل وبين أم حيوانات بعد استغنائه عن اللبن، هاي الصورة الأولى مطلقة، يقبل التكفي ولا مو يقبل، مو مهم إذا مستغني فرق عنه. لا الكلام مو في الحولين، الكلام في شو اسمه الكلام في الحيوانات، حيوانات أو غير ما أعرف. ما اشكالكم ما اتضح انه مو قصد الزرع، لا في الحيوان القصد انه ليمس هذا الحيوان الطفل، هذا هو الحيوان كلام مو في غير الحيوان. ويجوز قبله، قبله يعني شنو؟ يعني قبل الاستغناء ان كان مما يقع عليه الذكاء. قال الاشياء اللي تقبل التذكير في الشرائع في كتاب طيب والذباحة، كاتب الأشياء اللي تقبل التذكية والأشياء اللي ما تقبل التذكية. ما الأشياء اللي ما تقبل التذكية؟ الإنسان هذا ما يقبل التذكية، يعني ما يجوز واحد يذبحه. إن كان الكلب لا يقبل التذكية، الخنزير لا يقبل التذكية، وقبله إن كان مما يقع عليه الزكاة، الزكاة عن الذبح الشرعي، أو كان لهذا الحيوان ما يمونه، يمونه يعني شنو؟ يعني يمده، يطعمه، يديع أموره من غير لبن أمه. فتلك الصور جائزة. أما الصورة الرابعة لا يقبل الزكاة ولا إلى بديل، هذا مو جائز. مسألة أخرى، التفرقة بين الأم وطفلها قلنا جائز لو مو جائز. الأم الإنسانية جائز لو مو جائز، قلنا قولي يعني قسم قالين مكروه قسم قالين حرام. هذا الخلاف اللي قسم قالين حرام وقسم قالين جائز إنما هو بعد سعي اللبن، اللبن على وزن عنب هو اللبن الأول الذي يخرج من الأم. الأم عندما تلد اللبن الأول مدة يجي لبن معين، لس فيهم قد يبلون أقل أكثر، لون معين إلى طعم معين إلى يبلون. هذا الحليب كلش ضروري للطفل، حتى الجدد يبلون هذا المطلب، حطانا من الأمراض المهم، كلش مهم في سلامة الطفل. وقسم كانوا يعتقدون بأنه إذا الطفل لا يسقى اللبن يموت الطفل، بس هذا اعتقاد صحيح لو مو صحيح فتنجعين هذا الاعتقاد. إذا الطفل ما يسقى الحليب الأول هذا يموت ولا يعيش. زين، التفرقة بين الأم وبين طفلها قلنا مكروه قسم قايلين، قسم قايلين حرام، مواشفين خلال سنتين أو سبع سنوات، هذا متى؟ بعد تقي الحليب الأول. أما إذا رجل قبل تقي الحليب الأول والفرق فيما بينهم، هذا جائز ولا مجرد؟ طبعا مجرد، لأنه تعريض لهذا الطفل للموت، ولا يجوز تعريض الإنسان للموت على رأي المصنف. وموضع الخلاف بالنسبة للأم الأمل أنه قسم قالين جائز، قسم قالين مكروه، قسم قالين حرام، وموضع الخلاف هو بعد سقي الأم اللداء، يعني بعد ما تسقي ذلك. أما قبل السقي فلا يجوز مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني الأم رضية أو لم ترضى، قلنا حرام لو قلنا مكروه، لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد إذا تفرق بينهما، فإن الولد لا يعيش بدون اللبع. طبعا على ما صرح به الجماعة، لكن هذا التصريح كأنه مو ثابت، القسم منكرين هذا الشيء، لأنه شفنا أطفال عاشوا بلا هذا اللبن الأول. مثال الأولى، لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض المشتري الرد والعفش. في هذه المسألة الأولى أكو مجموعة من التفريعات. التفريع الأول، أكو قاعدة معروفة، كل مبيع كلف قبل قبضه وهو من مال مالكه، المال قبل ما يسلمكم الحيوان اللي اشتريته، الحيوان شاذ منه، من الإيرشار البايع هاي المسألة موجودة في كلية السنة. نفس المسألة تجي في العيل يعني البايع قبل ما يقلم لكم الدار مو هالشكل صارت زلزلة الدار وتهدم قسم من الدار أو الحيوان فر سقط وانكسرت رجله من اللي يغرم هذه الخسارة؟ الجواب البايع. والمشتري له طريقان، الطريق الأول أن يأخذ الأرش يعني التفاوت بين الصحيح وبين المعي، الطريق الثاني يقول أنا ما أريد حيوان معي ما أريد أطلب هذا الحيوان فيرد، فله طريق أخر وله طريق الأرش. الأولى لو حدث في الحيوان عين قبل أن تأخذ رجلك فللمشتري طريقان، أو أن أرد أنا ما أريد دابة مكسورة في الرجل فلا أسوي هذا. الشيء الثاني هو لما الأرش التفاوض، أما الرأس فموضعه فاقم بين العلماء لا يتفق قالين يجوز الرأس، وأما الأرش فهو أصح القولين قد قالين لا يجوز الأرش وإنما يجوز الرأس فقط، لأنه هذا الأرش أولا عن جزء مصالح مثل بالأولوية. شو الأولوية؟ إذا الكل كان يتلف الضمان كان على منه على البر، إذا الجزء يتلف الضمان عليه إذا الكل فهي لك منه كان يضمن البايع، إذا الجزء ثلاث البايع عملاته يضمنه شلون يضمنه؟ بأن يعطي ثمن الجزء، لأن الأرش عوض عن جزء فائت راح وزال. وإذا كانت الجملة المجموعة مضمونة على البايع قبل القبض من باب قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه فكذا أجزاء الجملة. هذا بني نفس الشيء يعني ما هو فرق ما بينه كل مبيع تلف كما يشمل تلف الكل يشمل تلف الكل يعني المساواة فيما بينه. هذا البحث أكو إشكال في هذا المقام أنا أصوركم واضح بارك الله فيكم لولا ما عندكم سيارة قبل ما تأخذون السيارة اجت العصابة وسرقت أجزاء من السيارة الراديو والباتري والتاية وكل ما أمكن، فأنت تجون يقول أنا ما أريد هاي السيارة أنا ما أشتريت منك السيارة هاتف أنا أريد سيارة كامل رجع لي من جانب أخر قيمة التفاوت أيضا جانب ينحكم عقلي واضح. البحث الآخر هي أنه في الشرائع مسألة تسأل المسألة من الخارج يعني بعدين نحتاج، وهذه المسألة احنا قبل ثلاث أزمان ما قبل القبض بعد القبض وقبل انتهاء الخيار بعد القبض وبعد انتهاء الخيار ثلاث مسألة فترة ما قبل القبض توقف الحيوان بعد ما قبض الحيوان الفترة الثانية تضغط لكن في مدة الخيار كم يوم خيار الحيوان مثلا ثلاثة أيام بعد انتهاء الخيار يجي إلى واحد قبل القبض تلف الحيوان على من؟ على البعض بعد القبض وبعد انتهاء الخيار بعد 20 يوم تلف الحيوان الحرامي يجي باكر من يغرب مشتري المحكي مدة الخيار في مدة الخيار ثلاثة أيام الحيوان اسمه رمى شنو؟ ليش انقبض؟ بعد القبض وقبل انتهاء مدة الخيار شنو صار؟ مات الحيوان شنو فكرنا؟ الجواب منو إلى خيار؟ التلف على الآخر من إلى خيار؟ مثلا نجي ذاتنا كل واحد إلى خيار تلف على الآخر يعني شنو؟ في خيار الحيوان من الخيار إلى؟ المشتري إلى خيار إذا في الثلاثة تلف طبعا بلا تقصير صاعقة جت من السماء وأخذتها مو شكل؟ البائع يخسر إذا المشتري كان إلى خيار البائع كان إلى خيار بلي؟ هذا المشتري إذا المشتري كان الخيار في خيار الحيوان من يختار البائع إذا البيع كان لك فيها أنا بعت لكم عبايتي هاي عبايتي واشتراطت أتمكن أسترجع هاي العباية في خلال 10 أيام أنتم أخذتوا العباية نصل للجنة الحرامي بلا تقصير باقي العباية من يختار المشتري بالي المسألة كل واحد إلى الخيار الثانية بالي لا سلم سلم المشتري إلى خيار الغرامة على منه بل لكن الإسلام استثنى مدة الخيار بل أكو روايات حول هذا الموضوع موجودة في كتاب الجواهر في الجزء 23 هذا السؤال اللي الأخطرح إذا اثنينهم لهم خيار هم البائع هم المشتري يعني بعنا حيوان بحيوان اثنين لهم خيار بعض هم البائع هم المشتري التلف على منه على البائع التلف على البائع هل على البائع طبعا تلفت بلا تخسر وبلا تفريط الرواية الرواية الرواية الله اللي هو المالك الحقيقي لكل شيء هالشكل شلون اشتغل الله على ذا يقول الله ما يقول اعطي خمس يقول اعطي كل فلوسه لازم تصبر ما لك واحد معطيكم امانه معطيكم امانه قال هذا الفلوس وديعه عنده بعدين يقول كل هذا الفلوس يعطيه للفقير يقول لك كل الفلوس لك خمسه يعطيه للفقير ايضا فيما جعلكم مستخلفين فيه وربما تكون حكم ايضا في ذلك اذا واحد لازم يفكر انه ما هي الحكمه زين هذا بحث موجود في كتاب الشرائع هذا البحث بعدين نجي نستفيد من هذا البحث نجي نطبقه على موضوع المصنف موضوع المصنف هو أنه لو حدث العيب في زمان الخيار المسألة الأولى شنو كانت حدث العيب قبل القبض المسألة الثانية حدث العيب في زمان الخيار يعني الخروف انكسرت رجله ما الشكل أو تمرض مرضا الضمان والغرامة على منه المصنف يقول نفس القاعدة الكلية نطبق قبل ما نطبق القاعدة الكلية لا بأس أن نحن الحقوق على الصبورة المسألة الثانية انكسر رجل الخروف في جوكر في زمان الخيار هذا أربعة لأنه الآخر إما عيب بآخة أم عيب إذا صار بعيد بآخة سماوية نسأل الخيار لمن؟ هاي المسألة اللي كنا هم الشغال الخيار أن يكون للمشتري على فرق الفرق الثاني له وللضارية الفرق الثالث له ولأجنبية يعني هو الخيار أبو الضارية مثلا في هذه الصورة الثلاث الغرامة على منه الغرامة على البائع يعني قلنا إن الخيار الغرامة يكون على الطرف الآخر إذا الغرامة كانت على البائع المشتري له طريقان شنو الطريقان؟ أول طريقة أخذ الغرامة من البائع الغرامة يعني التفاوض يعني الخصم الطريقة الثانية أخرى للشرور يعني إذا الغرامة ما إلا شيء لكن ما يعرف من هذا الحيوان أرجع هذا الحيوان وأخذ المال من البائع شنو؟ الأخبار موجودة في شرط الخيار مني هذه ثلاثة طرق نجي إلى الطرق الجديدة الخيار من للبائع مو شكل أول خيار للبايع ولأجنبي مو الشكل الخيار اللي بايع ولا مو مهم إذا بايع كل واحد في الميدان اللي أبغى غيره الثلاث يكون على منو؟ على المشتري. يعني عندما تنكسر رجل الخروف من اللي يروح يسحب الخشاب مو المشتري. الثلاث تطبيق ذلك الكل على هذا البيزنس. هذا الكل له أداة الأول ثالثة بآفة سماوية هذه الطرق مربوطة بالحاجة. ايه الشخص الثاني اتلفه البايع ايه الشخص الثالث اتلفه الاجنبي يعني واحد خارجي ايه الشخص الرابع اتلفه المشتري اتلفه الاتلاف الجنسية طب هاي المسائل بقية واضحة اتلفه البايع نفس الاحكام تجي ولكن بفارة واحد وهو أن المشتري يأخذ الألف منها من البائع نفس الأحكام الأحكام السابقة أنه أكو خيار خيار الأهل وخيار الرأب لو كان خيار المشتري أو له هو للبائع أو له هو للأجنبيين المشتري له الخيار يعني شو يتمكن؟ يتمكن يأخذ الغرام ويتمكن يقول ما يتمكن من الزواج أما إذا خيار كان للبائع الحق الخيار لا فقط الحق شنو الأرش ما يخالف الكلام البارع اجى كسر رجل الدابة الخيار المنكر الخيار اذا كان للمشتري وحده او مشتري المشتري اذا الخيار يبقى انا ما يفرق ارفض ويلا حق شنو الحق ياخذ الغرام يعني الارش من الكاسر اللي هو البايع اما اذا كان الخيار للبايع وحده حسب الشاب مثلا صحيح فعند المشتري ما الى خيار الخيار يعني اختيار ليش لما لا خيار اذا واحد باع لكم كتاب بعدين اجي مثلا ورقه من هذا الكتاب ما كانوا تردون هذا الكتاب عليه لا تتمكنوا تاخذون الارش منه فهنا تاتي مثلا في الارش هذا الكتاب الثاني إذا كنت تعرف أهلاً والأجنبي وتروح تأخذ الغرامة من خيار عن ما استعمل قبل قبل اشتريت بيع أي وقت تقول لي جاءت البيع تردوا على البايع خيار رفض البايع وإنما تأخذون الغرامة من هذا الأجنبي الخطة الرابعة تأخذ المشتري أهلا صحيح؟ يعني المشتري أهلا كل شيء وهو هاي الفروع شوية تحتاج إلى تأمل حتى واحد يشوف أنه فقط ذاك الكلي اللي قلناه من الشرايع يبقى في ذهنكم المسألة كلها تنحى قبل على البايع شنو؟ الأجنبي الكلام بعد القبض وفي زمان الخيار هذا كلام الكلام في المسألة الثانية بعد القبض وكذا لو حدث العيب في زمن الخيار يا خيار لاحظوا يا خيار إما مختص بالمشتري هذا القسم الأول تلاحظون الصبورة الخيار كان مختص بالمشتري أو المشترك بين المشتري وبين البايع هذا القسم الثاني أو المشترك بينه وبين غير البايع هذا القسم الثالث صحيح؟ الحكم شنو هو؟ المشتري له الخيار يعني بعد القبض بعد القبض وفي زمن الخيار لأن الجملة في هذا الزمن مضمونة على البايع أيضا قلنا لو تلف كل الحيوان في خلال هاي المدة مدة الخيار الشراء قال الضمان على منه؟ عن البايع فكذا لو تلف البعض صحيح؟ فالمشتري شنو حكمه؟ يتمكن يقول أيها البايع ادفع الأرش وإلى خيار يتمكن يقول أصلا ما يتمر الحيوان المعيب تخذ إلى هذا لن الثلاث أما لو كان الخيار مختصا بالبايع لاحظوا القسم الأخير أو مشتركا بينه وبين أجنبين هم البايع على خيار أو البايع على خيار فلا خيار للمشتري المشتري ما له خيار. شنو حكمه؟ السلف يكون عليه لو كان بآفة سماوية كما هي مفروضة الصورة الأولى. هذا كل المسائل اللي قلناها يا مسائل اللي لو حدث في زمن الخيار المختص أو المشترك أو غيره فلان في الصورة الأولى كلها إذا كان التعيب من قبل الله تعالى. القسم الأول. القسم الثاني كان من البايع نفس الأحكام تجي صحيح؟ بفارق واحد. شو الفارق؟ بفارق واحد أنه عندما قلنا لا خيار له شنو؟ يتمكن يروح يأخذ الأرش من البايع. لاحظ الفرق؟ في القسم الأول اللي هو الصورة الثلاثة الأولى الخيار المشتري أو للبايع أو لهما. المشتري شنو كان إلى حق؟ إلى حق الخيار، يعني يتمكن يبقي ويتمكن يأخذ التفاوض. أما في القسم الأخير اللي هو الخيار للبايع، لو كان السلف بآفة سماوية المشتري شنو حكمه؟ لا يحق له الرد ولا الأرش أطلاقا، لما إلى خيار. قلنا كل واحد إلى خيار ترفع عن الآخر. نعم لو كان القسم الثاني البايع أكلفه والخيار للبايع، شنو المشتري لها؟ خيار ما إله، ولكن يجي يأخذ الأرش من البايع. لا، الكلام قبل القبض كله على البايع، هذا الكلام كله بعد القبض وقبل انتهاء مدة الخيار. يتمكن واحد يبين شنو قلنا في الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ في الصورة الأولى ما إلى خيار إذا البايع هو اللي إلى الخيار، مو شكل؟ يتمكن يأخذ الأرش؟ أيضا ماشي. أما إذا البايع كان مطلق في الصورة الرابعة اللي هي الخيار للبايع أو الخامسة فقط يأخذ الأرش. هذا إذا كان التعيب من قبل الله، هي الصورة الأولى، أو من البايع، هي الصورة الثانية. طبعا قلنا مع الفرق ما بينهما. ولو كان التعيب من أجنبية فللمشتري عليه الأرش فقط، فقط أرش أكوراد بعد ماكو. أنا اشتريت منكم بيت مو شكل؟ في زمن الخيار واحد إجا أحرق البيت، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ أروح أخذ منه أرش. ولو كان من أجنبيين فللمشتري عليه الأرش فقط. الصورة الرابعة، ولو كان التلف بتفريط المشتري هو أتلف الدابة أو الدار فلا شيء أطلق. هذه الصور الأربع مع تفريعاتها، اللي تفريعاتها تفريعات الصورة الأولى خمس فروع، للخيار للمشتري، لهو للبايع، لهو للأجنبي، للبايع وحده، للبايع مع أجنبي، نفس التفريعات الخمسة تيجي في الصورة الثانية. هاي عشرة يضاف لها الصورة الثالثة والرابعة يصير 12 صورة. وكذا الحكم في غير الحيوان، يعني شنو؟ يعني غير الحيوان جرت عليه هذه المشكلة، واحد اشترى دارا وحدث عيب في الدار، شنو حكمه؟ الجواب قبل القبض، لو بعد القبض وفي زمان الخيار. قبل القبض على منو؟ على البايع. بعد القبض في زمان الخيار أربع صور، بآفة سماوية، بإتلاف البايع، بإتلاف الأجنبي، بإتلاف المشتري. والصورة الأولى فيها خمس صور، والصورة الثانية فيها خمس صور أيضا. فصلى الله على محمد وعلى آله.